وذلك بالمعنى الحسي للجماعة. أما ملازمة الجماعة بمعنى ملازمة المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن هذا المعنى باق إلى يوم القيامة ما دام في الأرض مسلم واحد متبع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لأن السلف قد اتفقوا على أن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، لأنه طبعا هو خد بكلام السلف أو بكلام المفسرين في أن الجماعة لها معنيان. المعنى الأول معنى إيه؟ اللي هو معنى الحسي، اللي هو حينما يلتفون حول إمام واحد يبايعونه. والمعنى الثاني إيه؟ اللي هو معنى حديث وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، اللي هو منهج أهل السنة والجماعة. قال فالمسلمون الآن جميعا بلا جماعة ولا إمام، وهذا الكلام يكثر منه كثيرا. قال وقد يعترض البعض على هذا بوجود دولة مثل أفغانستان. طبعا أفغانستان كانت لسه ما اتضربتش طالبان، كانت لسه طالبان لسه في رونقها سنة 96، يعني الكلام ده ما تقلفش بعد ضرب طالبان على يد الامريكان، فهنا بيتكلم ايام ما كانت الطالبان لسه دولة فتية قوية. قال وقد يعترض البعض على هذا بوجود دولة مثل افغانستان، اذ ان لها حكومة اسلامية، وراية اسلامية قائمة على الجهاد في سبيل اعلاء كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومواجهة قوى الكفر والطغيان المحادين لله تعالى. قال ولكن الحق ان دولة افغانستان وان كانت دولة مسلمة كانت نتاج جهاد اسلامي رائع اعاد لنا سيرة الصحابة والتابعين الذين جاهدوا لرفع راية هذا الدين، الا ان دولة افغانستان لم تعلن انها دولة الخلافة، ولم يعلن رئيسها انه خليفة المسلمين، ولا طلب بيعة اهل الحل والعقد له، ولا بايعه اهل الحل والعقد من المسلمين. يقصد بمين اهل الحل والعقد؟ زي ما قلت لك رؤساء الجماعات الاسلامية. يبقى هو لم يطلب بيعة اهل الحل والعقد، هو ما طلبش، ولا بايعه اهل الحل والعقد بدون طلب منهم. قال فمثل هذا ليس خليفة ولا اماما للمسلمين يقينا، حتى وان كان مستحقا للامامة، يعني حتى وان كان مستجمعا لشروط الامامة، الا انه ليس بامام لان اهل الحل والعقد لم يبايعوه، وهو لم يطلب منهم البيعة العامة على الخلافة العامة. فعلا هو ما طلبش ولا حد بايعه على الخلافة العامة، وكانت مبايعته من اهل بلدتي على ايه؟ حكم افغانستان فقط، مش كده ولا لا؟ قال وفي ذلك يقول الجويني في المستحق للامامة، ثم ان اجتنب وتنكب ولم يدعو الى نفسه لم يصر بنفس استحقاقه اماما باتفاق العلماء اجمعين. طبعا الكلام الجويني بيجيبه من عنده كلام ما كان يخطر ببال الجويني اصلا انهم ايه سيستخدمون كلامه وهكذا، والراجل بيتكلم عن امور اخرى لا علاقة لا بما استنبطه هؤلاء. ثم قال ولو حدث هذا، ده كلام الهنداوي اللي هو عبر ما في عما في قلب محمد عبد المقصود. قال ولو حدث هذا، اي ان دعا الى نفسه وتمت له بيعة اهل الحل والعقد اللي هو رؤساء الجماعات، لامكننا ان نقول ان المسلمين قد صارت لهم دار خلافة وصار لهم جماعة وامام يجب ان يرجعوا اليه ويأتمروا بامري وينتهوا بنهي، وتكون الهجرة اليه واجبة، ولا يجوز البقاء في دار من ديار الكفر. مركزين؟ يعني كل الدور ما عدا افغانستان هتبقى دور ايه؟ واضح الكلام اهو، ما كان بيجيبش حاجة من عندي، والله الكلام اهو، لو عايزين تصوروا بالموبايلات بتاعتكم تعالوا. فبيقول ايه؟ وتكون الهجرة اليه واجبة، ولا يجوز البقاء في دار من ديار الكفر الا بتكليف منه، او لحاجة او لضرورة لا علانية الاقامة بها، لان الاقامة بها حينئذ اذا ما وجدت دار الخلافة لا تجوز الا للمستضعفين الذين لا يقدرون على الهجرة الى دار الخلافة، ولكن الحقيقة التي يؤيدها الواقع ان ذلك لم يحدث. يعني الرجل لم يطلب الايه؟ البيعة. طبعا الكلام ده لازم انا حشي عليه واقول حاشية. يبقى لما يجي المجرم البغدادي الان ويقول هلموا الي انا الان خليفة للمسلمين واطلب البيعة، يبقى الراجل ده عدى العيب، مش كده ولا لا؟ ما بينفذ كلامكم الان، هو طلب البيعة. والشباب اللي اتربوا على الفكر التكفيري الخارجي ده لما يروحوا ظرافات ووحدانة الى هناك